هذا طيف الزهرة لي جاي دخل إلي ظلت بطول المساء وياي تحين علي هذا طيف الزهرة لي جاي دخل إلي ظلت بطول المساء وياي تحين علي بس قبل ما ابتدي وارفع إليها شكوى طمنتني عليك وما أعطتني إلا قوة هالولد عين الله ترعاه تقولي لي وإحنا خادم حاشا ننساه في كل مسي هالولد عين الله ترعاه تقولي لي واحنا خادم حاشا ننساه في كل قلت له من الولد وحشتني الابتسامة وانتظر كل يوم انا ارجع بالسلامة قلت له من الولد وحشتني الابتسامة وانتظر كل يوم انا يرجع لبي السلامة وانتظر كل يوم انا يرجع احل انا واقعد بمكانه اريد احس بعطفه وحنانه يا زهرة ابني عندكم أمانة وريده يبقى مطمئن في سجنه يا زهرة ويحن هذا ما اسمعي على صوت العزاء يا زهرة ويحن هذا ما اسمعي على صوت العزا وصوت في النعي يا عسى الله يا زهرة يفرج عن أسرى علي في السجن مد نظرة علي في السجن مد نظرة علي في السجن والليل نرفع للباري الدعاء والزهرة تسمع دعانا وفاطمة أمنا من وصل الخبر آمنا بالقدر وغياب لا أثر معاه الزهرة في سجنه مآتمنا مواكبنا تظل مشتاقة لأنفاسه دعت أمه إلى الخدمة يعود وينثر حساسه لو طول المساء بحزانه ورسى يمضيه لو قسى ويشعل العالم بأسرى أنواره الفجر بالفرحة والنصر ما عيدنا إلا سر دعينا بفاطمة الزهرة دعينا حلم صورة نجن زورة ولبيت الناس يزفونه عايل مشمله مع اهله وتقر الوالد عيونه يحلم صوره نجم زوره ولبيت الناس يزفونه عايل مشمله مع اهله تقر الوالد عيونه. تقر الوالد عيونه والليل نرفع للباري الدعاء والزهر مسمعه دعانا وفاطمة أمنه من وصل الخبر بالقدر وغياب لا أثر معاه الزهر في سجنه مآتمنا مواكبنا وتظل مشتاق لأنفاسه دعت أمه إلى الخدمة يعود وينثر إحساسه يعود المساء بحزانه رسى يمضيه لو قسى ويشعل العالم بأسره أنوار للفجر بالفرح والنصر اي ما عيدنا الا سر اي ما عيدنا الا سر دعينا بفاطمة الزهراء دعينا بفاطمة. ابيات الدعاء نسألكم الدعاء. يحلم صورة نجن زورة ولبيت الناس يزفونه يلم شمله مع أهله تقر الوالد عيونه حلم صورة نجم زورة وبات الناس يزفونه يلم شمله مع أهله وتقر الوالد عيونه مآتمنا مواكبنا يتظل مشتاق لأنفاسه دعت أمه إلى الخدمة يعود وينثر إحساسه حلم صورة نجم زورة حلم صورة نجم زورة ولبات الناس يزفونه يلم شمله مع أهله تقر الوالد عيونه تقر الوالد عيونه تقر الوالد عيونه. مأجورين إن شاء الله.